فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح التورك في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهد واحد كالفجر والسنن الرواتب؟ هذا محل خلاف، وابن القيم في زاد المعاد أطال الكلام في هذا، والمسلم يتمشى على الثابت والسنة، نعم، ما يتتبع الأقوال، يمشي على المشهور والسنة والذي عليه العمل، نعم.